الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: وصلتني هذه الرسالة وأود معرفة صحتها. يقول: هناك من الناس من إذا توضأ في بيته ليذهب للصلاة سمع تسليم الإمام وانتهائه من الصلاة فيرجع ويصلي في بيته. أقول له: من الآن حتى لو قد انقضت الصلاة اذهب وصلي في المسجد. قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله عز وجل مثل أجر من صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا. هل هذا الحديث صحيح؟ الحمد لله. نعم، هذا الحديث حديث جيد وحديث محتج به، وحكم بعض أهل العلم على أن عليه بأنه حديث صحيح، فهو من حيث الصناعة الحديثية حديث سنده جيد، ولكن لا بد أن يفهم على الوجه الصحيح. وبيان ذلك أن نقول إن المجيء إلى المسجد ينقسم إلى إن المجيء إلى المسجد قد يكون مجيءا واجبا وقد يكون مجيءا مندوبا مستحبا. أما المجيء الواجب فهو المجيء لصلاة الجماعة في المسجد، فإذا كان الإنسان يستطيع إدراك الجماعة في المسجد فمجيئه إلى المسجد في هذه الحالة من باب الوجوب. فالمجيء إلى المسجد ليس لذات المسجدية، وإنما لأن الجماعة لا تقام إلا في المسجد، فيجب عليه حينئذ حضور الجماعة، لأن صلاة الجماعة فرض على كل مكلف في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله، ولا يتمكن من إقامة الجماعة إلا إذا جاء إلى المسجد. فإذا كان الإنسان يستطيع المجيء إلى المسجد لإدراك الجماعة المقامة في المسجد فإن المجيء في هذه الحالة يعتبر واجبا. وأما إذا توضأ الإنسان ثم عمد إلى المسجد ورأى الناس قد خرجوا من الجماعة فإن مجيئه إلى المسجد في هذه الحالة لا يعتبر من باب الواجبات المتحتمات، ولكن يعتبر من باب المندوبات فقط. انتبهوا لهذا، يعتبر من باب المندوبات، لأن المجيء الواجب إلى المسجد إنما كان لإدراك الجماعة، والجماعة قد فاتت في حقه، فإذا جاء إلى المسجد بعد فواتها فيعتبر مجيئه من باب المندوب لا من باب الواجب. ولكن السؤال هنا: هل يأثم الإنسان بتفويته للجماعة أو لا يأثم؟ الجواب: ننظر إلى سبب التفويت، فإن كان بعذر شرعي ومسوغ مرعي فإنه لا يعتبر آثما في تفويت الجماعة، ويرجى له إن شاء الله إذا جاء إلى المسجد بعد فوات الجماعة بالعذر وصلى في المسجد فيرجى من الله عز وجل أن يعطيه أجر الجماعة كاملة بإذنه تبارك وتعالى. لهذا الحديث، ولأن المتقرر أن من عزم على فعل الخير ثم منعه منه العذر الشرعي فإنه يكتب له أجره كاملا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عزم على أن يقوم من الليل فغلبته عيناه كتب له أجر ما نوى وكان نومه صدقة عليه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم حبسهم العذر، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله صحيحا مقيما. هذا إذا كان تفويته للجماعة بسبب العذر. وأما إذا كان تفويته للجماعة بلا عذر فإنه آثم، ولا حق له في أجر الجماعة حتى وإن خرج بعد فواتها من بيته وصلى منفردا لوحده في المسجد، فإنه يعطى صلاة المنفرد ويؤمر بالتوبة من هذا الذنب العظيم الذي اقترفه، وهو التسبب في تفويت الجماعة بلا عذر شرعي ولا مسوغ مرعي. فإذا هذا الحديث المذكور في السؤال، وهو أن من توضأ في بيته ثم خرج فوجدهم قد خرجوا، إنما هو محمول على من فاتته الجماعة بسبب ماذا؟ بسبب العذر. لا يفهم منه دخول من فوت الجماعة عمدا عدوانا بلا عذر. فمن فاتته الجماعة بالعذر وهو عامد إليها متوضئا ثم جاء إلى المسجد وصلاها ولو منفردا فإنه يرجى من الله تبارك وتعالى لكمال كرمه وعظيم فضله أن يعطيه أجر الجماعة كاملة بنيته، ولأنه ما منعه منها إلا العذر. فلا بد أن نفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الفهم الصحيح ونحمله على المحمل الصحيح المتفق مع بقية الأدلة، والله أعلم.